الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن كثيرا من الناس، وإذا قلت الناس في هذا المقام فإنما أعني بهم المسلمين، إن كثيرا من المسلمين تغيب عنهم في دينهم حقائق مسلمة وأصول مهمة لا يتنبهون لها ولا يعطونها قدرها، مع أنها أمام نواظرهم وتجاه عيونهم ووجوههم، ومع ذلك فهي غائبة عنهم وهم غائبون عنها، وإنها لكثيرة وكثيرة جدا. ولسنا نريد إحصاء أو عدا أو حصرا أو تتبعا، فالأمر لا يحيط به مجلس ولا مجالس ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكننا نريد التنبيه على أمر مهم غاية، ألا وهو ما اصطلح عليه بعض أهل العلم بأنه الأخلاق الضائعة. الأخلاق الضائعة هي موجودة ومعهودة ومعروفة ومألوفة، لكنها ضائعة لأن القلوب ضعيفة، ولأن الأديان رقيقة، ولأن النفوس فيها من الظلم والظلام ما لا يعلم به إلا رب العالمين. لذلك كان للخلق في دين الله مكانة عظمى ومنزلة كبرى، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق. فهي أخلاق كريمة وحسنة وصالحة. وهذه الأخلاق ليس كلاما نظريا يقال، ولا لفظا منمقا يحكى، وإنما هي معاملة تدور وتتداول بين الناس، كل بحسب ما أتاه الله من الخلق القويم ومن الأدب المستقيم. ولقد كان نبي الله عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة الكاملة والقدوة التامة الذي قال فيه رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن؟ لأي إنسان؟ لأي أحد؟ لأي سامع؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أقول قد كان هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من تجمل بالخلق، وأكرم من تمثلت به الأخلاق في قلبه، في ظاهره، في باطنه، في علمه، في عمله، في فعله، في تركه، في كل شأن من شؤون حياته. وفي صحيح مسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام فلم تجد كثير قول ولم تزد كثيرا من البيان، وإنما استدلت بآية من القرآن قائلة قبلها: كان خلقه القرآن، اقرأوا قول الله وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه التزكية الربانية وهذا الثناء الإلهي الذي زكى به الله رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الثناء العطر العظيم العالي الرفيع الذي أكرم الله به هذا الرسول الكريم بهذا الوصف العالي، بهذا الوصف العظيم، بهذا الوصف الكبير، لدرجة يستحقها عليه الصلاة والسلام، لأنه قد رباه الله تبارك وتعالى على عينه، فتمثلت به الأخلاق التي أراد أن يعلمها الناس، وأراد أن يبينها للناس، وأراد أن تكون موجودة بين الناس، فكانت بحياته ومجرياتها وشؤونها ومعاملاته قبل أن تكون بكلماته وبيانه وإرشاده وتوجيهه صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا أيها الإخوة الأحبة إلى الأحاديث المتكاثرة وإلى الروايات المتضافرة التي جاءت في ضبط الأخلاق وفي ضبط ما تحسن به الأخلاق وفي رعاية شؤون الآداب الخلقية، رأيناها كثيرة جدا. ولكن قبل أن نذكر شيئا مهما عمليا منها، نشير إلى حديث له صلة بمبحثنا وكلامنا، وإن كان في ظاهره بعيد المرمى غير قريب المنال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام مرشدا المسلمين في قاعدة الخيرة والاختيار التي يبنى عليها الزواج الإسلامي السعيد. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية وفساد كبير. تأملوا هذا الإرشاد وهذا الوصف. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، قد يقول قائل أو يسأل سائل أليس الخلق من الدين؟ فلماذا قال وغاير إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه؟ أقول إنما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا وذلك تنبيها إلى ما قد يرد على بعض الأذهان أن الدين هاهنا إنما هو المعاملة بين العبد وربه فقط، من صلاة وصيام وزكاة ونسك وإلى آخر ذلك من العبادات، وأن هذا وحده وإن كان مهما لكنه ليس كافيا، لأن الدين بهذا المعنى يضبط العلاقة بين العبد والرب، بينما الخلق في معناه الديني الشرعي يضبط العلاقة بين العباد بعضهم مع بعض. لذلك جاء مثل هذا التفريق في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. وما هذا التفريق إلا بيانا لما للخلق من مكانة عالية تسنمها لما له من آثار في دنيا الناس إذا أقيمت وضبطت تحسن علاقاتهم، تحسن علاقاتهم وتنضبط شؤونهم وتحسن أحوالهم، ويكونون على خير ما يرجى ويرام وعلى خير ما يريدهم ما يريده بهم ربنا سبحانه في علاه، وما يريده لهم أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام. أقول أيها الإخوة في الله، هذه الأخلاق وهذه الآداب وهذا الأسوة صلى الله عليه وسلم وهذا القدوة الفاضلة عليه الصلاة والسلام لم يتركنا لا في صغير ولا في كبير، إلا بين لنا وحضنا وحذرنا وأمرنا ونهانا، بين لنا الخير لاتباعه وامتثاله، وبين لنا الشر لاجتنابه والانتهاء عنه، حتى يكون الأمر بينا وخيرا وواضحا. فهو عليه الصلاة والسلام القائل ما تركت من أمر يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم وأمرتكم به، وما تركت من أمر يبعدكم عن الله إلا وبينته لكم ونهيتكم عنه، فصلوات ربي وسلامه عليه. من تلكم الأحاديث ومن تلكم التوجيهات ومن تلكم الدلائل البينات التي أرشد بها رسول الله عليه الصلاة والسلام أمته تعليما وإرشادا توجيها وتنبيها تثبيتا وبيانا، ذلكم الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بالسند الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خاطب أصحابه يوما قائلا: يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان قوله، لا تؤذوا المسلمين، وفي رواية لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف داره. حديث عظيم وحديث رهيب إذا سمعه المسلم ووقع في أذنه ووصل إلى قلبه وعرفه عقله وتمهل في تأنيه بإدراك معانيه، فإن ذلك لا شك سيكون رادعا له من أن يلغ بلسانه في أعراض عباد الله، وسيكون زاجرا له في أن لا يقيم حدود الله في نفسه قبل أن يتعالى على الآخرين ويتعالم ويتعاظم عليهم في الإرشاد والتوجيه، وهو في ذلك بل قبل ذلك مخالف مخاذل بعيد عن أن يكون مطبقا لهذه الأوامر الربانية ولهذه التوجيهات النبوية. يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من أسلم، إنه يخاطب المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يخاطب المسلمين الذين قد يكونون من المصلين في المساجد ومن المقيمين للفرائض ومن الحريصين على الخير في جوانب متعددة، لكنهم مع هذا وذلك يخالفون ويتنكبون ويذنبون ويعصون، وهم قد يشعرون وقد لا يشعرون. فهذا خطاب لهم يؤزهم أزا ويحركهم حركة تشعر بآثارها قلوبهم قبل أن تشعر بها جسومهم، حتى يكون لهم من أنفسهم الرادع الذي به يقفون عند حدود الشرع، ومن خلاله يوافقون ما عند الله، ومن تصورهم له يدركون حدود الشريعة فعلا وتركا أمرا ونهيا. يا معشر من أسلم، الخطاب للمسلمين، لكن المسلمين على درجات، بعضهم أسلم واطمأن بالإيمان قلبه، بعضهم آمن واطمأنت بالإحسان جوانحه قبل أن تطمئن بها جوارحه، ومنهم من كان بين هذا وذاك، ومنهم من كان عاصيا في ظلمات الآثام يتخبط ويقع على أم رأسه. جاء الخطاب لفئة مسلمة لكنها لم تصل بعد إلى درجة من الإيمان تنضبط بها أفعالها، وتنضبط من خلالها أقوالها، وتنضبط من خلالها شؤونها وأعمالها. يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان قلبه، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن إن الإسلام والإيمان قد لا يجدي صاحبه شيئا إذا لم يكن عن بينة وعن إدراك وعن عمل وعن حسن تصور وعن صدق ثبات يكون به مسلما حقا ومؤمنا صدقا. لذلك جاء مثل هذا الخطاب إلى مثل هذه الفئة من الناس، يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان قلبه، لأن الأصل في من دخل الإيمان قلبه أن يحجزه عن محارم الله وأن يحجبه عن ما يخالف أمر الله. وأما من كان دون ذلك، وأما من كان على خلاف ذلك، وأما من كان غير ذلك، فإنه قد لا يميز بين الهدى والضلال، قد لا يميز بين الحق والباطل، قد لا يميز بين المعصية والطاعة، قد لا يميز بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. فإذا به يقول ويتكلم ويعلي صوته ويرتفع بلوائه من غير أن يكون له ذلكم الرادع الذي به يقف ولا يتعدى، به يتأنى ولا يتجاوز، به ينضبط ولا يتعجل. يا معشر من آمن أو من أسلم ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين، وفي رواية لا تغتابوا المسلمين. تأملوا أن الأذى أعظم من الغيبة وأوسع، فكل غيبة أذى وليس كل أذى غيبة. فقد يؤذيك إنسان بسوء ظن يظنه فيك، هذا أذى. قد يؤذيك بحسد يسلطه عليه لنعمة وفقك الله إليها وامتن بها عليه، هذا أذى. قد يؤذيك بنميمة يفسد فيها عليك إخوانك وخلانك وأصحابك وأهلك وجيرانك، هذا أذى. ومن الأذى أيضا تلكم الغيبة التي خصت بها بعض الروايات، لا تؤذوا المسلمين، وفي رواية لا تغتابوا المسلمين. والغيبة ماذا هي؟ الغيبة أيها الإخوة في الله كما قال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: إنه فيه يا رسول الله. قال: فهي الغيبة، فإن لم يكن فيه فقد بهته. فما تقوله فيما لا يرضي صاحبه أن يقال فيه وإن كان فيه فهو غيبة، أما إن لم يكن فيه واستغبته بما ليس فيه فإنه البهتان. والبهتان شأنه عظيم وعاقبته وخيمة وخطره قبيح عياذا بالله تعالى. لذلك جاءت الروايات تعظم حق المسلم على أخيه، وتعظم خطر الغيبة الذي قد يسلك نحو هذا أو ذاك من عباد الله المتقين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أربى الربا، أي أشد الربا إثما وأعظمه جرما وأكثره فسادا وإفسادا، إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. نحن الآن نحذر من الربا، ونحذر من أهل الربا، ونحذر من المرابين، ونحذر من الذين يدخلون هذه الأبواب، ونقول لهم: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ونقول لهم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية، هذا أهون الربا وأقله. فبالله عليكم كيف أعظمه وكيف أشده وكيف أرباه؟ إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. فأمر الغيبة خطير، ومن الغيبة النميمة، لأن النميمة أو لأن النمام يغتاب بين اثنين، ينقل خبر هذا بالسوء لذاك، وينقل خبر ذاك بالسوء لهذا، مفسدا. لذلك جاء الخطر والتحذير والنذير من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. لماذا؟ لسوء حاله وخطر مآله وفساد واقعه وسوء نفسه وقلبه وعقله الذي لم يمنعه ذلك كله من أن يسترسل بالسوء في عباد الله الصالحين الغافلين القانتين، كل بحسبه وكل بقدره وكل بمنزلته. يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تؤذوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم. من ذا من الناس خال من خطأ، خال من غلط، خال من معصية، خال من عورة يسترها خشية ألا يفضح شأنه وأمره؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ستر على مؤمن في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. من ستر عورة امرئ مسلم في الدنيا ستر الله عورته يوم القيامة. الأمر جلل وخطير. الرسول عليه الصلاة والسلام يحث على الستر للعورات، فإذا بهذا الهالك في آثامه، الغارق في معاصيه طيلة دهره وأيامه، يتتبع عورة المسلمين، وليس ذلك فحسب، بل ينشرها ويشهرها وهو يحسب أنه من المحسنين صدع، وخفي عليه، بل إنه تعامى عن أن يقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهم يطوفون في المجالس ويدورون في الطرقات يتكلمون لهذا ويشيرون إلى ذاك، ظانين أنهم سيكون لهم مكانة، ظانين أنهم سيكون لهم عز، ظانين أنهم سيكون لهم مجد، ولم يعلموا أن ذلك كله بيد الله، ولم يعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته كما قال عليه الصلاة والسلام. فهم أرادوا شيئا ليس هو إلا من عند الله، أرادوه بما يخالف أمر الله، أرادوه بما يتنكب فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوه بما يغايرون به حكم الله وحكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن هؤلاء القوم سيعيشون حياتهم الدنيا مظلمي القلوب، سيعيشون حياتهم الدنيا مضطربي العقول، سيعيشون حياتهم الدنيا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، وفي الآخرة إن لم يشملهم الله بعفوه سوف لا يدخلون الجنة بنص رسول الله، لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات وهو النمام، إلا أن يشملهم الله بعفوه، إلا أن يشملهم الله برحمته. ورحمة الله لمن؟ وسعت رحمتي كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا. فرحمة الله للمؤمنين، والمؤمنون هم الصالحون، والصالحون هم الصادقون، والصادقون هم الذين يطبقون فعلا وعملا وقولا وتطبيقا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليس المهم أن تقول، ليس المهم أن تتكلم، ليس المهم أن تملأ المجلس، ليس المهم أن يكون لك أيد مرفوعة ولا أصابع تلتمع بين عينيك، المهم إذا تكلمت أن ترضي ربك، المهم إذا تكلمت أن تكون موافقا لأمر الله وموافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه معالم مفقودة في دنيا الناس إلا من رحم الله، فترى المجالس منعقدة طويلة، المجلس يتلوه المجلس في ذم هذا ونقض ذاك وغيبة الثاني والثالث من غير غرض شرعي، وإنما تنفيس لأمراض القلوب وتنفيس لأهواء النفوس. ولو كان الكلام في ذلك له غرض شرعي لكان الأمر أهون وأيسر، فإن أهل العلم قد استثنوا في القول بالغيبة ومن وراء وراء أمورا قالها قائلهم ناظما إياها شعرا: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. وكلها مقاصد شرعية وأغراض دينية. ومن ذلك أيضا ما أشرنا إليه من قبل، تتبع العورات. فالأصل في من كان هذا حاله أن ينصح أخاه وأن يذكره، أن يأمره ويزجره، لا أن يطلق لسانه بلسعه وجلده وغيبته والكلام فيه قبل أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى فيه. وهذا هو المعيار الذي يعرف فيه أهل الحق من أهل الباطل. أهل الحق إذا رأوا خطأ أو منكرا أو عورة أو عيبا أو زللا أو غلطا أدوا حق الله فيه لصاحبه. إذا أصابتك أنت بلية فما شأن الثاني؟ إذا وقع منك أنت خطأ فما هي الصلة للثالث؟ الصلة لك وفيك، فأنت أولى الناس بها، تخبر عنها وتدل عليها، فقد تكون غائبة عنك، بعيدة منك، لم تتنبه لها ولم تشعر بها. فإذا لم يذكر الأخ أخاه، وإذا به يجلده بلسانه ويسلقه بكلامه، فماذا يكون حال المسلمين؟ سيكون حال المسلمين غاية في السوء، غاية في التفرق، غاية في الاضطراب والانفلات. والرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب المسلمين قائلا: وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول المؤمن أخو المؤمن، ويقول المؤمن مرآة المؤمن، ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إلى غير ذلك من معان قرآنية حينا ونبوية حينا آخر نسمعها والله وتقرع قلوبنا وتصك آذاننا، ومع ذلك نحن عنها غافلون، ونحن لها لا نطبق ولا نفعل ولا نستجيب. فهل من مستمع ومستجيب؟ لأن الأمر إذا لم يكن منه وقوف، وإذا لم يكن منه حذر، وإذا لم يكن فيه حرص، فإن الحرب ستنتقل من هذا العبد الذي تتبعت عورته واغتبته وآذيته، إلى أن يكون حربك مع الله تبارك وتعالى. لأن الله قال وقوله الحق إن ربك لبالمرصاد، وقال وقوله الحق إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي نهاية الحديث: فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته ماذا يصيبه وماذا يدهوه وماذا يضربه وماذا يصكه؟ فإنه من تتبع الله عورته يفضحه. يفضحه أين؟ يريد أن يستخفي من الناس، يريد أن يختبئ دونهم، يريد أن يواري عورته التي سعى أن يكشف بها عورة الآخرين، سالقا إياهم بألسنة حداد شداد. يفضحه ولو في جوف داره. فإنه والله تحذير شديد وخطر رهيب، وكلام يلقي في النفس كل هلع وكل رهبة وكل عظمة وكل أثر، في أن يعرف كل منا حدوده، وفي أن يعرف كل منا خطر لسانه وقلبه الذي يحثه ويحضه على السوء، إن لم يتغمده الله برحمته ولم يسدده على ثبات أمره وشأنه. جاء معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن إن هذه المضغة القليلة التي اتفق أهل الطب أنها العضو الوحيد في البدن الذي لا يتعب ستتعبك والله كثيرا. هي لا تتعب، لكنك أنت الذي تتعب إن لم تسارع بالتوبة، إن لم تسارع بالإنابة، إن لم تسارع بالخشية التي تمنعك من تعدي حدود الله ومن الدخول في محارم الله ومن الخوض فيما يسخط الله تبارك وتعالى. إذن إنها أخلاق عالية لكنها ضائعة، إنها أخلاق رفيعة لكنها مفقودة، إنها أخلاق هادية لكنها عنا نائية. فإلى متى يكون منا هذا الصد؟ إلى متى يكون منا هذا الإعراض ونحن غافلون ونحن نائمون ونحن لا نتنبه للخطر الداهم الذي يصيبنا والذي يضربنا والذي يصعقنا إن لم نتب إلى ربنا وإن لم نعجل بالتوبة والإنابة إلى إلهنا الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهو والله إله كريم عظيم رؤوف رحيم. قال عن نفسه: ويعفو عن كثير. لكن الكثير بالنسبة إلينا إن لم نتب إلى ربنا والله قليل، وبالتالي فإنه سيكون أعظم وأعظم إثما وأشد وأشد وزرا إن لم يكن ذلك فينا توبة وإنابة ورغبة ورهبة وخوفا وخشية نكون به ملتزمين بأمر الله، مستجيبين لهدي رسول الله، مستقيمين على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يسددنا وإياكم بالحق إلى الحق، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول ثم يتبعون أحسنه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال من أحد الإخوة يشير فيه إلى علاج ما نجده، أو إلى معرفة العلاج مما نجده من بعض الناس الذين قد يكونون أوتوا شيئا من العلم لكنهم لا يكونون ذوي معاملة حسنة مع الناس، فما هو العلاج لذلك؟ وما هو الحل لهذا الداء العضال الذي نحن نعلم أنه موجود في عدد من الذين أوتوا شيئا من العلم لكنهم لم يؤتوا شيئا مما يجمل به العلم ويكمل، ألا وهو الخلق القويم والأدب الكريم؟ أقول إن أعظم شيء في ذلك أن تعلم يا عبد الله أن الذي آتاك العلم هو الله، فمن آتاك شيئا قد يسلبه عنك، وبالتالي إذا لم تكن على قدر هذا العلم لينا ورحمة وتواضعا وأدبا ورقة ولطفا فإن الأمر سينقلب عليك وسيكون علمك وبالا عليك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى خصلتين، هاتان الخصلتان إذا اجتمعا في إنسان فهو على خير، وإذا كانت إحداهما دون الأخرى فإنه على فساد وشر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. حسن سمت وفقه في دين. وما السمت الحسن إلا التواضع، وما حسن السمت إلا الخلق، ما حسن السمت إلا الأدب واللطف. فلنتأمل توجيه الله وإرشاده لرسوله في أعظم الناس بعد أنبيائه، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول الله له فيهم؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهل تظنون أن الناس العامة اليوم وهم على أبواب القرن الحادي والعشرين سوف يلتئمون بكم ويجتمعون نحوكم وينضمون إليكم إذا لم تكونوا ذوي لين ورفق ولطف وأدب وسمت حسن؟ إن لم يكن ذلك في رسول الله فسينفض عنه أصحابه. فإذا لم يكن هذا فينا أفيجتمع علينا الناس؟ لا والله. ثم نقطة أخرى، أن هذا الذي يتعالى ويتعجرف ويتعاظم في نفسه ولا يلين لإخوانه، يظن أنه بعجبه وبخيلائه يرفع قدره، ووالله إنه غالط. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من تواضع لله رفعه الله. وما هي صفة المؤمنين في كتاب الله؟ أعزة، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. إذا لم يكن الذل بين المؤمنين هو النور الساري فيهم فلا يكون فيهم خير ولن يكون منهم بر. ثم وأنت يا طالب العلم تسمع الآيات وتسمع الأحاديث، هذا في أمر وهذا في نهي، هذا في أدب، هذا في خلق، هذا في عشرة، هذا في معاملة، هذا في بيان، هذا في حكم، ثم إذا بك تتخير ما تريد وما تشتهي. أين طلبك للعلم وأين صدقك مع الله؟ حينئذ سيكون علمك وبالا عليك، بل إن الجاهل سيكون خيرا منك. اسمعوا ماذا يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال: ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا لم تصن علمك بعمل يشيده ويؤيده ويرفعه فإن هذا العلم سيسلبه الله منك ويدفعه عنك ويرفعه من قلبك وعقلك، إذا لم يكن ذلك على سداد من الله واستقامة في أمر الله تبارك وتعالى. هنا سؤال يقول: في أي شيء تكون البدعة؟ هل هي في العبادات أم في غيرها؟ فالجواب أن شؤون الناس قسمان: إما شأن ديني وإما شأن دنيوي. أما الشأن الدنيوي فيقول فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ويقول: وما كان من أمري، أنتم أعلم بشؤون دنياكم وما كان من أمر دينكم فإلي. في حديث آخر في الدين يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. إذن كل شأن كل شأن من شؤون الدين الأصل فيه الوقوف، وكل شأن من شؤون الدنيا فالأصل فيه الجواز والإطلاق ما لم يكن فيه مخالفة لحكم أو نص من رسول الله أو من كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونحن نعتذر للشيخ أبي إبراهيم أنه لم يكن يعلم بالدرس، وهذا من خطأ الإخوة الذين رتبوا للدرس، فتمام الأدب والخلق الذي نتحدث به ونتذاكره أن يكون منا استئذان لمن هو ولي لهذا المسجد وصاحب الشأن فيه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو سلطانه إلا بإذنه، بل يقول: ولا يأخذ تكرمته في سلطانه إلا بإذنه. فنستميحك عذرا، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، وأن يخلقنا بأخلاق الإسلام، وأن يجنبنا محدثات الأكوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله. شيخنا يقول السائل: نريد يا شيخ أن نعرف بارك الله فيكم بالنسبة للأذان الآن، وأنتم تعلمون أنه غير شرعي، وهل يجوز الترديد خلف المؤذن رغم ما فيه من تلحين وتطريب؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذا يشبه الحديث، أو الجواب على هذا السؤال يشبه الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الأئمة الذين يسيئون في صلاتهم: يصلون بكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وكذلك هذا المؤذن إساءته على نفسه وصوابه وثوابه علينا ولنا إن شاء الله تعالى. فليس من أجل ما هو عليه من مخالفة نترك نحن السنة، هذا واحد. لكن إذا علمت أن هذا المؤذن إذا تركت الترديد خلفه ووصله خبرك أنك تركت الترديد خلفه ينتهي عما هو فيه ويرجع عن الحق، فحينئذ نقول لك افعل. لكن هل هو فاعل؟ وللأسف الشديد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أظن الآن وقت الأذان كم باقي؟ ما شاء الله، تفضل. شيخنا يقول السائل: هل قراءة القرآن على الميت تصل إليه أم لا؟ وما هو الدليل إن كان نعم أو لا؟ هذه مسألة أيضا خلافية ذكر أهل العلم، وتكلم فيها الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، بين من قائل بالوصول ومن قائل بعدم ذلك. أما الذي أختاره من هذه الأقوال فهو أمران: الأمر الأول أن القراءة على الأموات شيء، والقراءة للأموات شيء آخر. أما القراءة على الأموات فهو ما يفعله بعض الجهلة عندما يذهبون إلى المقابر ويمسكون بالمصاحف أو المسجلات فيقرؤون على القبور، هذا لا يعرف له أصل في السنة الصحيحة. وأما القراءة للأموات كما يفعل بعض الناس: أهدي ثواب سورة كذا إلى أمك محمد أو إلى والدي، فهذه العلماء فصلوا فيها. الإمام الشافعي يفصل فيقول: ما كان واصلا للوالدين ما كان للوالدين فيصل إليهما، لأن الله يقول: ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أولادكم من كسبكم، فيصل الوالد ثواب ولده منه أجرا وثوابا إن شاء الله تعالى. أما غير ذلك فنقول: ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. ولا يعرف في السنة مثل هذا التوسع الذي يفعله الناس اليوم، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم الحلف بالقرآن؟ وما صحة الحديث القائل: يا ابن آدم كتبت لك رزقك فلا تتعب؟ نعم، أما بالنسبة للحلف بالقرآن فإذا قصد به القرآن الذي هو كلام الله فلا شك ولا ريب أن كلام الله صفة من صفاته، فكما جائز الحلف بالله جائز الحلف بأسمائه وصفاته. أما إذا قصد بالقرآن المصحف ذو الصحف المطبوعة الموجودة بين أيدينا فهذا بحد ذاته كأوراق ليس كلام الله، كلام الله ما في هذه الأوراق، لذلك يتجنب المسلم الحلف في هذه الصحف المجموعة وإنما يحلف بكلام الله تبارك وتعالى وهو القرآن. لذلك الآن يجوز أن نقول هذه مصاحف لكن لا يجوز أن نقول هذه قرائن، لأن القرآن واحد بينما المصاحف متعددة أي التي كتب فيها القرآن الكريم. نعم والله تعالى أعلم. أما الحديث فلا يصح ولا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم هو أوله، هو أوله. أحسن شيخنا. يقول السائل: ما صحة الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي، ولكن أنا أظن أن الأخ السائل جزاه الله خيرا لا يريد صحة الحديث فقط، وإنما يريد يعني معرفة موقع الاستدلال بهذا الحديث على المسألة التي ذكرناها من عدم جواز تقسيم الدين، تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، لا يقول من ابتدع بدعة حسنة. فأين السنة من البدعة؟ فأين السنة من البدعة؟ وأين الليل من النهار؟ وأين الحق من الباطل؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فلذلك لطفا سأأتيك لسه، هذا كله مقدمة، لسه العرض والخاتم ما أجب، ثلاث دقائق إن شاء الله نأتي بها عليها جميعا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن السنة لا يتكلم عن البدعة، والدليل أنه يتكلم عن السنة التي هي خير وهدي مناسبة الحديث. فمناسبة الحديث ماذا كانت؟ كانت رجال فقراء أتوا إلى المسجد مجتابين لما عباياتهم ممزعة أواعيهم ممزقة، فوقف رسول الله عليه الصلاة والسلام يحث الناس: ألا رجل يتصدق بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع قمحه؟ فإذا بالناس يأبون، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه. فلما رأى ذلك بعض الصحابة، وفي رواية أنه أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن أبي بكر رغم ألوف الروافض، أبو بكر رأى غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام فسارع إلى بيته فأتى بالمال والطعام والملابس فوضعها بين يديه. فلما رأى الناس ذلك تتابعوا، فإذا بكل منهم يأتي بما عنده. قال الراوي: حتى صارت الصدقات كأمثال الجبال. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذه صدقة. والرسول عليه السلام، وهذا فاتني أن أذكره، قبل أن يقول ألا رجل يتصدق من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع قمحه، ذكر آيات فيها الأمر بالصدقة. إذن الأمر بالصدقة سنة أم بدعة؟ القيام بالصدقة سنة أم بدعة؟ سنة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كقوله الدال على الخير كفاعله، وليس المقصود أن الدين قسمان أو أن البدعة قسمان، بدعة حسنة وبدعة سيئة. كيف يكون ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ في خطبه في مجالسه يردد هذه الكليات الأربع، ثم إذا به يمسخ هذه الكليات كلها بكلمة لا قد لا يفهمها الكثير من الناس، قائلا من سن في الإسلام سنة حسنة، هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستويان. إذن علينا أن نفهم الكليات التي تجعل البدعة كلها ضلالة في باب، وأن نفهم قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة في باب آخر، مع قوله عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو قوله الدال على الخير كفاعله. والله تعالى أعلم. والله الهادي والسوء السيء. شيخنا يقول السائل شوي لخ عنده شيء. تفضل أخي. أثر عمر بن مسعود رأوه مسلمون حسنا فهو حسن ورأوه قبيحا فهو قبيح. نعم هذا صحيح. نعم وهذه صحيحة. استدلال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، هذا أثر صحيح، ولكن اعرفوا مناسبته. وهنا يا إخواني فائدة مهمة جدا في علم الأصول، معرفة مناسبة ورود الحديث مهمة في فهمه كأهمية معرفة سبب نزول الآية. الآن لو أننا أخذنا آية ولم نفهم سبب نزولها، هل نستطيع فهمها الفهم الصحيح؟ لا نستطيع، بل قد نخلط. وكذلك الحديث، وكذلك هذا الأثر. متى قال ابن مسعود هذا الأثر؟ ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. متى قاله؟ قاله لما اتفقت كلمة المسلمين على إمامة أبي بكر الصديق. قال ماذا؟ ما رآه المسلمون حسنا. إذن ما رآه المسلمون كلهم، ونحن نقول نعم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. مش ما رآه جماعة من المسلمين، مجموعة من المسلمين، بضع المسلمين، إنما أهل الحل والعقد الذين هم علماء الأمة، لأن أهل الحل والعقد لا يكونون جهلاء ولا يكونون متكلمين فقط، وإنما يكونون على علم ودراية وفقه وإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وصلى الله. ما الأخ الكريم يسأل عن حكم القنوت في صلاة الفجر، فنقول هذه مسألة من مسائل الخلاف في الفقه الإسلامي ككثير غيرها وسواها، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا قنوت في الفجر، لا قنوت في الفجر، وذهب الشافعية رحمهم الله تعالى إلى أنه يسن القنوت في الفجر، ولكن ذهب بعض المحققين من أئمة الشافعية أنفسهم كالحافظ بن حجر العسقلاني وكأبي العباس بن سريج وغيرهما، وهما من حفاظ الشافعية وفقهائهم، أنه لا يجوز القنوت في الفجر، موافقين لجمهور أهل العلم. وأما الاستدلال بحديث أنس المروي في السنن ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، فهو حديث ضعيف بل منكر كما حكم عليه غير واحد من أهل العلم. والحكم عليه من جهتين، أما الجهة الأولى فجهة إسناده، وأما الجهة الثانية فجهة متنه. أما إسناده فلأن فيه راويا اسمه عيسى بن ماهان وكنيته أبو جعفر الرازي، حكم عليه أهل العلم بالضعف والرد كأبي زرعة وابن المديني وغيرهما. وأما متنه فلأنه يخالف الأحاديث المروية الصحيحة عن النبي أو عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل حديث المتفق على صحته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم، عفوا، كان دعا على رعل وذكوان شهرا ثم ترك. وفي صحيح ابن خزيمة ومسند الإمام أحمد عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. والنقطة الأخيرة أن نقول إن من أراد أن يقنط القنوت الشرعي فنحن لا نمنعه، ولكن للقنوت الشرعي شروط، أما أولها أن يكون قنوتا في الصلوات كلها دون أن يكون هنالك تخصيص لفجر دون ظهر دون عصر أو مغرب أو عشاء. الأمر الثاني أن يكون الدعاء في القنوت هذا دعاء مناسبا للنازلة التي حلت بالمسلمين وألمت بهم وما أكثرها، ففي سنن النسائي وغيره عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، أقولهن في الوتر، قال: قل اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. فمن وجد أو أوجد هذه الشروط كان قنوته شرعيا مرعيا، وأما من لم يفعل فإنه يكون مخالفا. وفي السنن عن عبد الله بن أبي عن ابن أبي مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه أنه سأل أباه: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر، أكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث، أي بني محدث، أي لم يكن هذا من عملهم رضي الله تعالى عنهم. هذا نقول.